بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، أهلا بكم في الحلقة 15 من برنامجنا أيام مع الحبيب. نرحب بالصبايا اللي معنا: بيان لاختصاص الصيدلي، ولطفية اسمها جديدة لاختصاص علم النفس، ومرفت اختصاص هندسة مدنية، وآلاء اللي هي طالبة بكالوريا لكن مشرفة على نشاطات معهد القرآن في جامعة الزهراء. نحن كنا تحدثنا الحلقة الماضية عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف دخل المدينة، وكيف خرج كل أهل المدينة يستقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام بالنسيب الخالد طلع البدر علينا. اليوم حنأكد على موقف المرأة من استقبالها للنبي عليه الصلاة والسلام. كيف استقبلت المرأة رسول الله؟ طبعا استقبلته بكامل الفرح. ما هم يتدخلوا في الإسلام من السنوات الأولى، من أيام بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، هم قاعدين ينتظروا قدوم النبي عليه الصلاة والسلام إليهم. فخرجوا نساء وزواري معهم الدفوف، وهن دائما ينسلوا، وهي تتكرر كثير. كل ما مرأ النبي عليه الصلاة والسلام من أراضي بني النجار، فكان يخرجوا الزواري وهن يدقوا بالدف ويقولوا نحن زواري بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. صغار وكبار كلهم سوا، وحتى معهم صبيان، فكان النبي يوقف ويستمع إلى كلام ويقول لهم يعلم الله أن قلبي يحبكم. فالنبي شعر براحة وإطمئنان في المدينة. ليه؟ لأن القلوب كانت هي مستعدة أنه تستقبله وتفتح له أحضانه بكل شيء. بالنسبة للمرأة بقى، حبت المرأة تبايع النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما بايع الرجال عليه الصلاة والسلام. فتحدث روضة إحدى الوصيفات بتقول: كنت وصيفة لامرأة في المدينة، فقالت لي: إذا مر عليك رسول الله عليه الصلاة والسلام فأعلميني. فوقفت على الباب فمرأ النبي عليه الصلاة والسلام. فلما مر النبي عليه الصلاة والسلام وقفت، ردت عنده، مسكت ثوبه، قال: فتبسم لي النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يده على رأسي. فركضت لعند سيدتها ونادت له، وطلعت هي وكل من معها من النساء، فوقفوا، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام، شرح لهم الإسلام، عرض لهم الإسلام، فأسلموا وبايعوا جميعا عليه الصلاة والسلام. فكانت روضة فيما بعد مما من أهل الدار يشتري مثلا رقيق عبد، أو يشتري ثياب أو طعام، يقول له: حط إيدك عليه للبركة، إن إيدك مباركة أنت، لأن لامست ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ما الأنصار الرجال تسابقوا في أنه ياخذوا المهاجرين وينزلون الضيوف في بيوتهم، كذلك النساء. أم العلاء بتقول: فرحانة أنه عثمان بن مظعون صار لنا في القرعة من المهاجرين اللي بينزل عنا في بيتنا. ومثل ما قلت، جاءوا النساء كلهم ليبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا على شو بايعوا؟ هي بنود البيعة مثل ما حكينا، بيعة النساء. فبتقول سلمى بن قيس: أتينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبايعناه، فبايعنا على ألا نشرك بالله شيئا، وألا نسرق، وألا نزني، وألا نقتل أولادنا، وألا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وبين أرجلنا، وألا نعصي النبي عليه الصلاة والسلام في معروف. قالت: وقال لنا: وألا تغششنا أزواجكن. فبايعنا وانصرفنا. فالبعض ما انصرفت تذكرت، فقالت امرأة: اذهبي تسأليه ما معنى غش أزواجنا، شو من نغش أزواجنا بأتيه. فرجعت المرأة سألته، فقال: تأخذ المرأة منكم ماله فتحابي به غيره. هذا غش يعتبر، وهن بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام إنه ما يغشوا أزواجهم أبدا. فطبعا لاحظوا انه بنود البيعه كلياتها قيم اخلاقيه، كلياتها مبادئ ثانيه لتتعلم الجماعه المسلمه اول ما تقوم على الاخلاق. اسماء بنت يزيد بن سكن كانت من بين المبايعات، فقالت: يا رسول الله، هلا سمرت لنا عن يدك لنبايعك؟ طيب الرجال عم يصافحوك، طب انت كمان صافحنا. فقال: لا، اني لا اصافح النساء. وهذا كان من خصوصيات النبي عليه الصلاه والسلام، او من الاوامر، يعتبروا بعض الفقهاء خاصة للنبي، واعتبر البعض أنه لا، هي أمر لكل النساء أنه ما يصافحوا أيا من الرجال. يا ترى كيف المرأة الأنصارية تقبلت الدين الإسلامي مثل المرأة القرشية؟ وشفنا أنه بقريش كثير من النساء أسلموا قبل الرجال، كذلك في المدينة كثير من النساء أسلموا قبل الرجال. قصة أم الدرداء جميلة جدا. أم الدرداء أسلمت قبل أبو الدرداء، مع أن أبو الدرداء الصحابي الجليل العظيم، لكن أم الدرداء سبقته في الإسلام. بتحدث أم الدرداء أنه كان له صنم، كان كل ما راحوا إذا ينظف الصنم ويركبه ويحطه، يجي عبد الله بن رواحة ومحمد بن مسلمة، هذول الشباب اللي أسلموا، فيدخلوا على بيته ويكسروا له الصنم ويروحوا. يجي هو يلاقي صحونه منكسره، يرد يركزه ويظبطه ويرجع عيده، يرد يروح مره ثانيه، يجي عبد الله بن رواحه ومحمد بن مسلمه يكسروا الصنم. فمره دخل وقف هو قال له هلا دافعت عن نفسك؟ ما كنت دافع عن حالك، انت عساس اله يعني؟ فردت ام الدرداء قالت له لو كان يملك شيء لدافع عن نفسه او دافع عن غيره، اما تراه فسد؟ شو بده يقدر يساوي لك هذا؟ فقام ابو الدرداء قال هيئي مغتسل، وراح اغتسل وذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام. فلما دخل لمجلس النبي واجال اثنين، عبد الله بن رواحه ومحمد بن مسلمه، هذيك اثنين شو خافوا؟ قال له والله هذا جاي في طلبنا، هلا جاي بده يمسكنا؟ فقال لهم النبي لا، ان الله وعدني باسلام ابي الدرداء. فاسلم ابو الدرداء على يد النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما نبهته ام الدرداء الى سخافه العقل اللي بيعبد صنم. كذلك ام سليم ام لانس بن مالك، بقى ابو انس كان متوفي، فجاء ابو طلحه يخطب ام سليم. ابو طلحه لساته مشرك ما كان مسلم، لكن ام سليم حكينا انه هي مع اول من اسلم، وجاءت قدمت انس للنبي هديه عليه الصلاه والسلام. فقعدت ام سليم تقنع ابو طلحه بالاسلام، فقالت له اتدري ان الاله الذي تعبده انت انما هو خسب فمعها حبشي وآل فلان؟ انت ما بتعرف انه هذا الاله اللي عم تعبده هي خشبه مصنوعه، واحد حبشي هو صنعها بايده؟ فقال نعم تعرف الشيء. قالت له اما تستحي ان تعبد خشبه صنعها حبشي وآل فلان؟ ففعلا رجع لعقله، قالت له يا ابا طلحه ان انت اسلمت لا اريد منك مهرا ابدا. قال فانظر في امري. ذهب ابو طلحه يومين ثلاثه ورجع فالق بنت الاسلام واسلمت. فكانوا يقولوا دائما انه افضل مهر كان مهر مين؟ مهر ام سليم، لانه كان مهرها الاسلام. فادخلت ابو طلحه في الاسلام، وهذا كان مهرها، ما طلبت منه شيء ثاني. لذلك السيده عائشه بتمدح نساء الانصار، بتقول والله ان لنساء قريش فضله ولكني ما رايت افضل من نساء الانصار. عندما نزلت ايه الحجاب في سوره النور قالت ما من امراه من الانصار الا وقامت الى مرضها فاعتذرت به وخرجت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلينا خلف النبي كأن على رؤوسهن الغربان. يعني اعتذرت، الاعتذار باللغة العربية هو لف الثوب على الرأس من غير ما ينلف من عند الحنك من تحت، يعني هو لف على الرأس. فللأسف يعني بعض الناس بيعتبروا هالحديث دليل على غطاء وجه المرأة، فبيفسروا انه كأنهن الغربان السود، يعني انه هي سودة من فوق لتحت. لا، هي قالت كأن على رؤوسهن الغربان، كأنه على رأسها. ليه؟ لأنه أكثر أقمصتهم كانت سوداء، فكان عندهم الصباغة متيسرة مثل أيامنا، الأصفر والأحمر والأخضر يعني. فلذلك كانت المرأة لما بدها تستتر بشمار أو بجلباب، فشو موجود عند المتيسر، عند ملحفة بالبيت، أي قماشة، فتاخذها بحرصها. فإذا الاعتذار هو شو؟ لي الثوب على الرأس. لذلك كان الرجل حتى أنه يعتذر، الاعتذار هو من لباس المرأة ومن لباس الرجل. فبيقول الراوي مثلا عن النبي عليه الصلاة والسلام انه لما دخل مكة فاتحا كان معتذرا بعمامة سوداء، لان النبي واضع على راسه مثل العمامة السوداء. فاذا كلمة معتذر مو يعني انه راخي وجهه، النبي مغطي على وجهه، لا. فالاعتذار ما له علاقة بغطاء الوجه. خلال السنة الاولى من الهجرة اسس النبي عليه الصلاة والسلام اول مجتمع اسلامي، واول ما بنى المسجد. وهذا بيدل على أهمية المسجد في بناء الدولة. فأول ما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى دولة، تأسيس دولة، فأول شيء بنى المسجد، وكان هو والصحابة كلهم يشاركوا في بناء المسجد، وكانوا حتى ينجدوا أثناء بناء المسجد ويقولوا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. العمل الثاني اللي عمله هو عقد مؤاخاة بين الأنصار وبين المهاجرين. العمل الثالث اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الأولى هو عمل مهم، هو كتابة دستور للناس، وهذا يعتبر أول وثيقة سياسية كدستور يحدد حقوق الناس وعلاقاتهم ببعضهم البعض. والعمل الرابع اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام هو عمل معاهدة مع أهل الكتاب، لأنه بالمدينة كان في ثلاث قبائل من اليهود، من أشهر قبائل اليهود اللي هي بني قينقاع، كانت ساكنين بالحرة، حرة واقم اللي هي شرق المدينة المنورة، وبنو النضير وبنو قريظة، كانوا ساكنين بجنوب الشرق تقريبا للمدينة المنورة. فعمل كتاب ومعاهدة مع اليهود، يعني مثل عقد اتفاقية مشتركة، دفاع مشترك، تعاون وتكافل اجتماعي، وهم كفرد من أفراد المجتمع الإسلامي. لكن ما كانت الحياة سهلة على الصحابة اللي هاجروا جديد إلى المدينة. المدينة كانت معروفة بوباء، كان فيها وباء، يعني اللي بيجي عليها بينعدى من هذا الوباء. ليه؟ لأنه كانت اليهود دائما ترمي الأوساخ كلها في غرب المدينة. وغرب المدينة على مهب رياح الصبا، رياح الصبا القادمة من البحر، فكانت تحمل الآثار من الأوساخ والجراثيم فتدخل فيها على المدينة فينصابوا أهل المدينة بالحمى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بحث في سبب هذا الوباء، فوجد أنه مكب الأوساخ كلها في غرب المدينة، فنقل هذا المكب من غرب المدينة إلى أقصى شرق المدينة وشمال المدينة حتى يبقى ريح صبا منعش وصحي. فاصابوا بالمرض سيدنا أبو بكر، سيدنا بلال، سيدنا عائشة، كلهم اصابوا بالمرض وعانوا من هذه الآلام. فكان سيدنا أبو بكر لما تدخل عليه عائشة تقول له كيف تجدك يا أبتي؟ فإلا كل امرئ مصلح في اهله والموت ادنى من فراش نعله، يعني ظنوا نفسهم انه خلص وصلوا الى الموت. سيدنا بلال كان يقعد وكل ما ارتاح شوي يغني، كان صوته جميل بلال، وكان ينشر يرفع صوته يقول الا ليت شعري هل ابيتن ليله بواد وحولي اذخر وجليل، يعني هيك بوادي مكه، اذخر والجليل هي من نباتات مكه، وهل اريدن يوما مياه مزينه ويبدون لي سامه وتصيل، كان وتصيل جبلين بمكة، وكان في مخلين على السوق. فعم يسترجع ذكريات بلال، ذكريات مكة، ذكريات الأيام الحلوة اللي كانوا يقضوها بمكة، ويا ترى بترجع تنعاد مرة ثانية، لأنه شعروا بفقد ووداع لمكة. والحقيقة هو أكثر من تأثر على وداع مكة هو النبي عليه الصلاة والسلام. فلما خرج من مكة وقف على مشارف مكة ونظر التفت إلى الخلف ورأى مكة من بين الجبال، فوقف ودعها بوداع دعاء مؤلم ومؤثر جدا، وقال والله إنك ما أصيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. لكن تذكر نعم الله تعالى عليه، لأن الإنسان لما بيقع بمحنة ما بده يتذكر بس المحنة والألم، يتذكر نعم، فرجع إلى النعمة وقال الحمد لله الذي خلقني ولم أكو شيئا، الحمد لله الذي خلقني ولم أكو شيئا، اللهم أعني على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الليالي والأيام، اللهم اصحبني في سفري واخلفني في أهلي وبارك لي فيما رزقتني ولك فذللني وعلى صالح خلقي فقومني. لاحظوا النبي يعني خارج وهو مقهور أصلا، من ظالم، مع ذلك عم يطلب من ربه أنه الله يذلله أكثر، مو للناس، لله، لأن الذل لا يكون إلا لله. قال وعلى صالح خلقي فقومني وإليك ربي فحدثني وإلى الناس فلا تكلني، لا تكلني إلى أحد من الناس، رب المستضعفين وأنت ربي، أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تحل علي غضبك أو تنزل بي سخطك، أعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجأة نقمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سخطك، لك العتبى حتى ترضى، غير أن عافيتك هي أوسع عندي ولا حول ولا قوة إلا بك. بهذا الدعاء المؤثر ودع النبي عليه الصلاة والسلام مكة واستقبل المدينة. طيب المدينة هلأ صارت حياتك، خلاص مكة معك وانتهى الأمل منها نهائيا، ولا ممكن أن تطبع لك وتقوم دولة إسلامية، فلذلك الآن تحب المدينة. لذلك رفع إيديه إلى السماء وقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك للمدينة، اللهم بارك بصاع المدينة وبمد المدينة. صار يدعي للمدينة حتى شوي شوي دخل حب المدينة إلى قلوب الناس. لذلك من بركة دعاء النبي الآن مين اللي يزور المدينة بتحس فيها روح جميلة، خاصة أنه قبر النبي عليه الصلاة والسلام موجود فيه، موجود والبقيع وقبور الصالحين جميعا، فبتشعر بها الروح من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فالمكان بيتبارك في الأشخاص، مو المكان اللي باركت إليك، أنت بتباركي المكان. إذا أنت كنت صالحة فأنت بتضعي أثرك، تضعي بصمتك على هذا المكان. إذا السيدة عائشة أيضا عانت من الحمى ومرضت. كان يجي أبو بكر يقبل خدها ويسألها كيف أنت يا بنية؟ قال حتى تمرق شعري. تقول عائشة إنه كل شعره سقط مع إنه هي مخطوبة يعني عروس جديدة. قال فأرادت أمي أن تسمنني فما قبلت معها بشيء إلا الرطب والكساء. فصار الساس الرطب يعني هو التمر الطازة والكساء لحتى تقدر بقى هيك رجعت لصحتها ورجعت نشاطة من قبل. كمان في المدينة قاست المرأة من الفقر وخاست من قسوة الحياة. طبعا هن طلعوا من مكة ولو كانوا أغنياء، هلا أبو بكر وعائشة كانوا أغنياء، ولكن لما خرجوا ما أخذوا شيء من مالهم، كانوا صرفوا أصلا أبو بكر ماله على رسول الله. فإذوا المدينة صحيح من ضيوف عند الأنصار لكن ما بيملكوا شيء، منين بدهم يشتروا منين بدهم يعيشوا، فكانوا كلهم يطلعوا يشتغلوا. حتى أسماء بنت أبي بكر مرة كانت ماشية وحاملة النوى على رأسها، كانت تضطر بنت أبو بكر أكرم الناس. معناتها قد ايه العمل شريف يا جماعه، مهما كان العمل شاق لكن لابد ما الله عز وجل يعطيكي اجرك ويعطيكي حتى في الدنيا قبل الاخره. فاسماء بتقول كنت خارجه مره وحامله النوى على راسي، كانت تلم نوى التمر مشان تطحنه وتعمله علف للدواب. فمر النبي عليه الصلاه والسلام هو واصحابه وهو راكب طبعا النبي، وشافها ماشيه وحامله على راسها النوى، فوقف وقال للجمل نخ نخ من اجل انه تطلع يركب اسماء معه. فاسماء استحت قال وتذكروا فضيلة الزبير، يعني تحكي له للزبير زوجة، قالت له تذكرت غيرتك أنا كيف بدي أركب وراء بك أنت غرت. فقال أنا على رسول الله أغار، معقول أنا بدي أغار من رسول الله؟ قال له والله إن حملة النوى فوق رأسك أشد علي من أن تركبي خلف النبي عليه الصلاة والسلام. تقول أسماء وبعد فترة أبو بكر أرسل لي خادم فكأنما أعتقني. إذا عانوا من قساوة الحياة في البداية وعانوا من الفقر، لذلك لما تقول عائشة أنه كان يمر الهلال والهلال والهلال على بيت رسول الله ولا يوقد فيه نار مبسوط، ما كان في عندهم شيء يشتروا فيه طعام أو شراب، لكن كان الأنصار ما يتركوهم أبدا لا يتركوهم بلا طعام. وإن سعد بن عبادة دائما كان يرسل للنبي عليه الصلاة والسلام الجسنات والطعام. بهذا الوقت كانت السيدة عائشة مثل ما مخطوبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فطيب والنبي ما طلبها، طيب أنت ليلة العرس؟ فإذا أبو بكر لعند النبي عليه الصلاة والسلام قال له ألا تبني بعروسك؟ يعني طيب ما بدك تتزوج؟ قال له لا أملك الصداق، سمعي طيب أنا مهر بدي أقدم له مهر حتى تصير تزوجة. فراح أبو بكر قدم له منه 400 درهم للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له أعطيهم لعائشة. لذلك كان يقول النبي إن من أمن الناس علي أبا بكر، أبو بكر عليه رضوان الله تعالى، إنه هو اللي زوجني وهو اللي حملني إلى دار الهجرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جهزوا عائشة بهذا المال وأدخلوها عروس عليه صلى الله عليه وسلم. مين اللي بتحدث؟ أسماء بنت يزيد بن السكان بتقول أنا اللي جهزت عائشة، أنا وأمها لقدمناها عروس للنبي. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام عائشة صبية صغيرة وحكينا عن عمرها، يعني هي بالحديث الصحيح بتروي هي عائشة أنه كان عمرها 9 سنوات، لكن احنا شفنا روايات أخرى أنه قد يكون عمرها 13 أو 14 سنة على الأقل. المهم فلما دخل النبي فأسماء قدمت للنبي عليه الصلاة والسلام كأس لبن فشرب النبي منه وناوله لعائشة، فعائشة خجلت تحت يعني صبية جديدة ولسه أول مرة بتقعد معه. فأسماء انشهرت قالت خذي من يد رسول الله، فأخذت الكأس وشربت ورجعت وناولتها لأسماء. فالنبي قال لها اشربي لأسماء، قالت لا والله حتى تشرب أنت أول ثم أشرب أنا من سائرك. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام شرب من الكأس وأخذته أسماء بتقول فوضعت على ركبتي وجعلت أدور به لحتى أضع فمي مكان فم النبي عليه الصلاة والسلام وأشرب من نفس الكأس. شوفوا حبا للنبي ما أعظمه. لذلك أنا بحب نبه، يعني في ناس بحبوا يقلدوا هالمواقف هاي، يعني مثلا واحدة سمعت من خدمة مع شيخ بتقول والله بدها تشرب من كاسه أو شيء، لا هذا مرسي، يعني هذا خاص للنبي عليه الصلاة والسلام. ممكن المعلمة مثلا الأستاذ وطالبه إيه، ممكن معلمة وطالبتها إيه، لكن بنت مع شيخ ورجل وامرأة هذا ما بيصير. فلذلك لازم ننتبه لهالأمور هاي، وبالذات المنتدى اليوم عم يحكوا لي القصة هاي، فقلت لازم نحكيها معناتها وننبه فيها لأنه هذا خاص النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظوا أنه مهر عائشة 400 درهم، تذكروا مهر خديجة كان 400 دينار، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان عم يشتغل بالتجارة وكان قادر يوفي هذا المبلغ. وقلنا انه 400 دينار كانت بتعادل تقريبا 3,600,000 ليره سوري، مبلغ محترم يعني حوالي 300,000 ريال سعودي اما هون بالعكس 400 درهم، يعني شغلة دروسانة، يعني يا دوب 150,000 سوري، يا دوب يطلعوا لهم يعني 12,000 ريال. لذلك مو العبرة بالمهر، والله بدنا سيارة ليموزين، وبدنا فرش، وبدنا بيت، وبدنا اموال هائلة وذهب. هذا مو عبره فيه، معاوشة كانت اسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا موجود المال ندفع، ما موجود ما ميسر الامور، وهذا من باب التيسير في الاسلام. اذا عائشة حتى تذكر انه حتى ما صار حفلات، وحتى ما صار ولائم، وما صار عزايم، ما في شيء. فان اول سنة لسه مهاجرين وما بيملكون شيء، لكن سيدنا سعد بن عبادة كان دائما هو اللي يسعى في الموقف، فيذبح الخراف ويذبح النوق ويعمل الولائم. ومن سنة النبي دائما الوليمة على العرس والطعام، ليه؟ حتى نعزم الناس كلهم ونشارك الناس بهالفرحة، هي بفرحة الزواج. بعتبر انه يعني تقريبا جاوزنا الحلقة وحيخلص الوقت عنا، بس انا بحب اعطيكم فرصة شوي وشوف اذا كان عندكم اي سؤال تحبوا تسألوه فتفضلوا. لو سمحتي دكتورة، ذكرتي انه اهل المدينة اسلموا، طيب انا السؤال انه كل اهل المدينة اسلموا ولا بقي عدد من المشركين ما اسلموا؟ ايوه سؤال حلو. هو بالحقيقة يعني اهل المدينة اسلموا اكثر من اهل مكة، ومعظم اهل المدينة اسلموا، لانه هون ما خايفين على زعامتهم تروح مثل زعامة قريش، شايفين؟ لكن مع ذلك في ناس ما اسلموا، في ناس ظلوا مشركين، وعلى وزعمهم مين اسمه كان ابو عامر الراهب، مع انه كان راهب قبل الاسلام، وكان عارف انه بده يجي نبي جديد، لكن كفر فيه وعمل عصابه وطلع هو و50 واحد وراحوا الى مكه وصاروا يحرضوا المشركين على قتال النبي عليه الصلاه والسلام. في منهم ما استرجوا يظهروا كفر، ولا هم مقتنعين بالايمان، فنافقوا، اشتهروا بالنفاق، فصاروا امام النبي يعملوا حالهم انه هم ناس ملاح ومؤمنين ويصلوا مع المصلين، ولما يرجعوا الى بيوتهم يظهر النفاق عليهم، اللي عضوا اصابعهم من غيظهم، لانه لا قدرانين يتجرؤوا ويحكوا بصراحه، ولا قدرانين يتاغوا قلبهم ما خضع للنبي. لذلك المنافق خطروا على الامه الاسلاميه اكثر من خطر الكافر، لذلك عذابه اكبر من عذاب الكافر في الدرك الاسفل من الناس. الله يحمينا ويحميكم من النفاق. في سؤال ثاني تحب تساله؟ دكتورة، كيف النبي عليه الصلاة والسلام وضع دستور مع وجود القرآن الكريم ومع وجود النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف وضع دستور مع انه موجود القران وموجود السنه؟ ليه؟ لانه لابد من دستور للدوله، لابد من قانون تمشي عليه الدوله. طبعا القانون والدستور من المستند؟ مستمد من القران اكيد ومن سنه النبي عليه الصلاه والسلام، لكن على الاقل يكون في قوانين محدده وواضحه معروفه لكل الناس، كل انسان يعرف شو واجبه ويعرف شو الحق اللي له، يطالب بحقه ويؤدي هو واجبه. فلذلك فعل النبي هذا الدستور، مثل ما قلت انه هو كان كوثيقة سياسية، أول دستور سياسي في بلاد العرب، ما كانوا يعرفوا العرب هذا الشيء أبدا قبل النبي عليه الصلاة والسلام. وطالما أن النبي أسس هذه الدولة، فمن ضروريات الدولة وجود الدستور، لذلك وضع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدستور. بشكركم على وجودكم معي اليوم، إن شاء الله نلتقي فيكم مرات قادمة. إخوة سألتكم لهذا البرنامج ولكل البرامج، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.